من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد ألا فلنعلم جميعا أن الابتلاء من الله للعباد سنة ماضية إلى قيام الساعة. ألا ولنعلم أن أبرك الابتلاء وأنفع الابتلاء وأوفر نصيب من الابتلاء هو نصيب المؤمن الذي قوي إيمانه، فإنه بسبب الابتلاء له بالسراء والضراء ينال من المكارم وينال من الرفعة ومن القبول عند رب العالمين ما لم يكن في الحسبان. روى الإمام مسلم من حديث صهيب الرومي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فالمؤمن يتقلب بين الأجور والحسنات وتكفير السيئات ورفع الدرجات ما دام على ما سمعتم في هذا الحديث. ألا وإن من المؤمنين من قد ضعف إيمانهم فصاروا إذا جاءت نعمة السراء وهي النعمة بالجاه والمال وبالرجال وبالعافية والصحة وبالأمن والاستقرار وبغير ذلك أشروا وبطروا وتكبروا وغفلوا وتلاعبوا والتهوا بدنياهم. وكذلك صنف آخر منهم إذا ابتلي بالضراء من أنواع الابتلاءات المكروهة له أو المكروهة عنده من فقر أو مرض أو خوف إلى غير ذلك، إذا به يصاب بما يصاب من أنواع الآفات من جزع ويأس وغير ذلك. ألا ولنعلم أن الله عز وجل حكيم يضع الأشياء في موضعها ويعطيها من يستحقها، فهو سبحانه مبتلي عباده كما سمعتم. ولكن ينبغي أن نعلم، بل يجب أن نعلم أن الله عز وجل حكيم رحيم عليم كريم سبحانه وتعالى، فما أمرضك إلا ليعافيك، وما خوفك إلا ليؤمنك، وما أسقرك إلا ليغنيك، وما منعك إلا ليعطيك، وما أماتك إلا ليحييك. فإن كنت معه كان معك، أنت معه بضعفه وهو معك بقوته، أنت معه ومعك الذنوب وهو معك وهو غفار الذنوب وهو يستر العيوب سبحانه وتعالى. لهذا أيها الإخوة، مما يبتلى به المؤمن المرض، المرض. وفي مقام هذا سأتكلم عما يتعلق بالمريض وما يتعلق بصلاة المريض وطهارة المريض، لأننا في عصر ضعف فيه الإقبال على الله حتى عند المرض. حتى عند المرض إن من أعظم أسباب التوبة والإنابة، ومن أعظم أسباب الرجوع إلى الله، ومن أعظم أسباب قبول الحق ورد الباطل المرض، لأن المريض مفتقر إلى الله وكلنا فقراء إلى الله، لكن المريض يظهر له ذلك، يظهر له ذلك ويبدأ يحاسب نفسه وينظر إلى حاله مع ربه وكيف تعامل مع الله وما الذي فرط فيه وما الذي تركه من الواجبات وانتهكه من الحرمات وارتكبه من المحرمات. يبدأ المريض يعيد الحساب مع نفسه، فلا يصعه إلا أن يتوب، إلا أن يجحش بالبكاء، إلا أن يرى أنه قد تعدى وطغى وبغى. فما أن يحصل المريض مرض إلا وعرف قدر العافية وقدر نعمة العافية من الله، فيشتاق من العافية فيقبل على الله عز وجل متوجها إليه ومتضرعا بين يديه ومقبلا عليه. ولهذا الله يبتلي بالضراء، وهو يحب أن ينال عبده من مغفرته ورحمته وعفوه سبحانه وتعالى ما ينال من ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مصيبة مصيبة تجعلك تقبل على الله خير لك من نعمة تنسيك الله، خير لك من نعمة تنسيك ربك. ما أكثر ما تأتي النعم فينسى رب العالمين، تنسى طاعته ويترك شكره ويتلاعب بذكره سبحانه وتعالى. وقبل هذا قال الإمام ابن عيينة رحمه الله تعالى، قال: ما تكرهه خير لك مما تحبه، لأن ما تكرهه يهيجك على الدعاء، وما تحبه يلهيك. فكان المرض من أعظم أسباب الإقبال على الله، الإقبال على الصلاة، على الذكر، على الاستغفار، على التوبة والإنابة، على التسبيح والتحليل والتكبير، على التذكر فيما ارتكبه العبد وفي حاله يوم لقاء الله، وهل سيكون ناجيا أم لا يكون ناجيا. إن من أعظم نعم الله على العبد أن يعلم العبد أن الله يبتليه بالضراء. ولكن كما سمعتم صار الأمر، صارت الغفلة كبيرة، صار من المرضى من إذا مرض جعلها فرصة، أو جعل المرض فرصة ليترك الصلاة، ليترك ذكر الله، ليترك عبادة الله. انظروا على شقاء، على شقاء عندما يصاب بدنه بمصيبة، تلك مصيبة، أنت بحاجة إلى التثبت فيما يدفعها عنك ويرفعها ويبتلك بما تحب وتسر. لكنه يزيد فوق المصيبة مصيبة، تلك مصيبة في البدن فيأتي بمصيبة في الدين، يأتي بمصيبة في الدين. والمصيبة في الدين أضر وأخطر عليه من المصيبة في البدن، من المصيبة في البدن. أيها المسلمون، كان الناس من سابق أعني المسلمين إذا مرض مريضهم تاب إلى الله، حتى قال الشاعر: نتوب من الذنوب إذا مرضنا ونرجع إلى الذنوب إذا بغينا. وقال آخر: إذا ما الضر مسك فأنت باكٍ، وأخبث ما تكون إذا قويت. هكذا كان الأمر معروفا أما الآن فصار الأمر على خلاف هذا، على خلاف هذا عند بعض المسلمين، فصار من المسلمين من يجعل المرض سببا للتخلص من دين الله وسببا لازدياد الذنوب والمعاصي يرتكبها عياذا بالله. فلهذا أيها الإخوة، من أعظم ما يرتكب عند بعض المرضى من المسلمين التلاعب بالصلاة، ومنهم من يتركها بالكلية، وهذا كفر عياذا بالله. فلم يؤذن للمسلم أن يترك الصلاة، بل لم يؤذن له أن يتلاعب بها في مرضه أو في سفره أو في خوفه، بل أوجب الله عليه أن يحافظ عليها وأن يحافظ على أدائها كما يحافظ عليها في وقت العافية وفي وقت الإقامة في البلد وفي وقت الأمن والاستقرار. لكننا نعيش في عصر فيه المغريات وفيه المسهلات لترك الإسلام، لترك الإسلام. أيها المسلمون، اعلموا حفظكم الله أن المريض واجب عليه وجوبا شرعيا أن يحافظ على طهارته وأن يؤدي الصلاة كما شرع ذلك رسولنا وبينه في سنته عليه الصلاة والسلام. وصلاة المريض وطهارة المريض إنها قائمة على رفع الحرج عن المريض، على رفع الحرج عن المريض، وقائمة على الشفقة والرحمة بالمريض، وقائمة على دعوة المريض إلى ما فيه سبب لدفع البلاء ورفع المكروه وكشف الضر. إذ أن الصلاة من أعظم أسباب دفع البلاء، لأنها صلة بين العبد وربه، فكلما كان العبد أكثر صلة بربه كانت الاستجابة من الله له أعظم والدفاع عنه أكبر. وكذلك أيضا يسر الله له العسير وفرج الله عنه الكرب ودفع الله عنه الضر. لكن متى كان مقبلا على الله ليس المرض بعذر يعتبر به حتى تترك طاعة الله. يجب على المريض أن يتطهر للصلاة من الحدث الأصغر بالوضوء ومن الحدث الأكبر بالاغتسال. فإن عجز عن ذلك عن استخدام الماء انتقل إلى التيمم فيتيمم، والتيمم ضربة واحدة بالكفين على الصعيد الطيب من العرض، ثم يمسح بهما وجهه ويمسح بهما يديه، وإن شئت قل ظهر كفيه، يتيمم. وهذا التيمم مبيح للصلاة حتى يقدر على استخدام الماء واستعمال الماء، فليحرص على ذلك. فإن كان في مكان ليس عنده تراب وليس عنده غبار، لا في الفراش ولا في الأرض ولا في الجدار، يؤتى له بتراب ويتيمم كلما جاءت الصلاة. فإذا جاءت الصلاة الثانية ولا يزال على طهارة جاز له أن يصليها بالتيمم الأول، جاز له أن يصليها بالتيمم الأول. ويجب على المريض أن يطهر بدنه وثيابه ومكانه الذي يصلي فيه. فإن عجز عن ذلك فمن كان معه فليقم بتطهير ثيابه أو بتطهير مكانه أو بتطهير بدنه. فإن إن كان يحتاج إلى ذلك، إن لم يوجد معه من يقوم بذلك وهو عاجز عن أن يقوم بذلك ويعجز عن أن يستبدل ذلك، أن يستبدل الثياب بغيرها وأن يستبدل المكان بغيره فيصلي، فيصلي على هذه الحال وصلاة صحيحة وليس عليه إعادة، لأن الله لم يكلف عباده بما لا يستطيعون. يقول الله في كتابه الكريم: لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، إلا ما أتاها. وكذلك أيضا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. فليكن عندك سمع وطاعة لرب العالمين ولرسوله الكريم عليه الصلاة والسلام، فما خرج عن قول القدرة فلست آثما على ذلك. ولا تترك الصلاة لعذر أن المكان نجس أو أن الثياب نجسة أو أن البدن غير طاهر، بل يجب عليه أن يصلي وأن يؤدي الصلاة على الحال التي يقدر عليها، التي يقدر عليها. وهذا من يسر الإسلام أنه لا يكلف العباد فوق طاقتهم. أيها المسلمون، جاء في البخاري وعند أحمد والأربعة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعمران ابن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. انظروا إلى الرحمة النبوية وإلى التشريع الحكيم الرحيم بهذا العبد. صل قائما، إن كنت مريضا يجب عليك أن تصلي قائما، وسواء كنت قائما منتصبا هذا هو المطلوب، فإن عجزت عن ذلك وتستطيع أن تصلي قائما منحنيا متكئا على عمود على عصا فلك ذلك، فلك ذلك. فلا يسقط عنك ركن القيام في الصلاة إلا عند العجز أو عند مشقة تذهب بخشوعه، تسبب لك عدم الخشوع في الصلاة فتصلي قائما. فإن عجز صليت جالسا، صليت جالسا متربعا أو مفترشا. وكثير من العلماء وجمهورهم أن الأفضل التربع في حال كون الشخص يقرأ وفي حال كونه يركع، وبعضهم يفضل في حال السجود أن يكون مفترشا. على كل المسألة فيها سعة، فتصلي جالسا متربعا أو مفترشا. فإن عجز عن أن تكون جالسا، إن عجز عن أن تكون جالسا فتصلي على جنب. والأفضل عند بعض العلماء الجنب الأيمن، أن تكون على الجنب الأيمن، فإن لم فعلى الجنب الأيسر. والمسألة فيها سعة، فتصلي على هذا أو ذاك، على هذا أو ذاك، على ما هو أيسر لك وعلى ما هو سبب لأن تؤدي الصلاة على وجهها من الخشوع ومن القدرة عليها. فإن عجز أن تصلي على جنبك، عجز وما قدرت أو شق عليك ذلك مما يسبب أنك صرت عاجزا، فتنتقل إلى أن تصلي بالإيماء، تنتقل إلى أن تصلي بالإيماء، تومئ برأسك إيماء. انظروا إلى هذه الرحمة. المريض إذا كان لا يقدر أن يصلي على جنبه متوجها إلى القبلة الأيمن أو الأيسر، لا يقدر على هذا، ينتقل إلى أن يصلي بالإيماء، يومئ برأسه للركوع والسجود والقيام منهما. وهذا أمر مشروع، فقد جاءت أحاديث في ذلك، وإن كانت لا تخلو من كلام إلا أنها بمجموعها يستدل بها على أصل مسألة. وقد صح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عند ابن أبي شيبة أنه دخل على رجل مريض وهو يصلي على عود فقال عرض عليك الشيطان هذا، عرض عليك الشيطان هذا، قال له ضع وجهك على الأرض فإن عجزت أو فإن لم تستطع فأومئ فأومئ إيماء فأومئ إيماء. وهذا صح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وصح عن ابن عمر، وهو عند عبد الرزاق وعند ابن المنذر رضي الله عنهما أنه قال لا أمرك أن تصلي على رجل وتجعل أمامك وثنا، ولكن صلي قائما، فإن لم تستطع قاعدا، فإن لم تستطع فمضطجعا، فإن لم تستطع فبالإيماء، إن لم تستطع فبالإيماء. هكذا الصحابة كانوا يرون أن يصلى، أن يصلي المريض عند العجز يصلي إيماء. وجاء عنه أنه قال واجعل سجودك أخفض من ركوعك، وهذا صح عنه رضي الله عنه، واجعل سجودك أخفض من ركوعك. كذلك أيضا صح عنه عند عبد الرزاق والدارقطني والبيهقي أنه قال إن لم تستطع أن تصلي مضطجعا فصلي مستلقيا، مستلقيا على قفاك، قدماك إلى الكعبة إلى القبلة، قدماك إلى القبلة. هذا أيضا إذا عجز المسلم كما سمعت عن الصلاة بالصورة الأولى صلى ويصل مستلقيا، وإن لم كذلك أيضا يصلي بالإيماء. فعلى المسلم أن يعلم أن الله ما رخص له أن يترك الصلاة حال المرض مهما اشتد عليه المرض، ما دام عقلك لا يزال موجودا إن اشتد عليك المرض يجوز لك أن تجمع بين الصلاتين، أن تجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير، ولك أن تجمع جمعا فوريا وهو أن تؤخر الظهر إلى قرب آخر وقتها وتصلي العصر في أول وقتها، أو نعم هذا الجمع الفوري، وأن تؤخر المغرب إلى قرب آخر وقتها وأن تصلي العشاء في أول وقتها، هذا الجمع الفوري. أما صلاة الفجر فتصلى كما سمعت بمفردها، فلا تجمع مع غيرها، لا تجمع مع غيرها. فعلى المسلم أن يستقل وأن يراقب الله وأن يؤدي الصلاة في حال المرض على الحال التي يستطيع، والله يتقبل منه ذلك، والله يعظم له الأجر والمثوبة. فقد جاء عن أبي موسى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مرض العبد كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، صحيحا مقيما. رحمة الله على فضل الله عليه ورحمته بك، أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه، أما بعد، أيها المسلمون، الواجب على من حول المريض أن يتعاون مع المريض فيما يتعلق بإقامة دين المريض كما يتعاون معه فيما يتعلق بدنياه. ألا فليتق الله، ألا فليتق الله كل من كان قائما على مريض، فليتق الله في هذا المريض وليحسن إليه وليبر به وليسعى في إصلاح أمره في الدين وليعنه على طاعة رب العالمين بالنصح والتشجيع وبالخدمة له والإعانة. أيها المسلمون، ما حال المرضى في المستشفيات؟ ضياع، أي ضياع، ضياع، أي ضياع للمرضى في المستشفيات إلا من رحمه الله سبحانه. فواجب على القائمين على هذه الأماكن وعلى القائمين على المرضى في أي مكان أن يحرصوا على التعاون مع المريض. هنالك من الناس من يعتبر أن السرير الذي يرقد عليه في المستشفى أنه إلى غير القبلة، حوله إلى القبلة إن استطاع، ومن كان معه فليعينه على ذلك، فإن عجز ولا يوجد من يعينك مع أن الناس موجودون تستطيع أن تجد من يعينك على أن يحول السرير إلى القبلة وتصلي، ولنفرض أنك لم تجد من يعينك وأنك عجزت عن تحويله، فصلي على الحال التي تستطيع ولا تترك الصلاة، لا تترك الصلاة. كذلك أيضا أنصح لكل مريض أن يتحرى في أمر إرشادات الأطباء، فالأطباء بعضهم جاهل في أحكام الصلاة، صلاة المريض جاهل لم يعرف من ذلك شيئا، فتجده يفرض على المريض أشياء ويلزم المريض بأشياء ولو خالفت تلك الأشياء الأحكام الشرعية المتعلقة بالمريض، فالمريض يحرص على أن يكون راجعا إلى سؤال أهل العلم فيما يتعلق بطهارته وفيما يتعلق بصلاته وفيما يتعلق بصيامه وغير ذلك، وإلا ضاع في المستشفيات، وبقيت المستشفيات مقطوعة الصلة عن الله عياذا بالله. إرشادات الأطباء لا نقول لك ردها بالكلية، ولكن تحرى فيما يتعلق منها بأمر طهارتك وصلاتك. قد يقول لك الطبيب لا تمس الماء، وقد يكون مصيبا، لكن لا يعني أنك لا تصلي، صلي وتيمم، تيمم وصلي. وقد يقول لك لا تصلي أو لا تركع أو لا تسجد أو لا كذا، فلا يعني هذا أنك تترك الصلاة، لا، بل يجب أن تصلي على الطريقة والهيئة التي شرعت والتي جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام. فمتى كانت إرشادات الأطباء مخالفة لأحكام شرعية فكن مع الله، وهو أرحم بك، وهو أقدر على دفع ضرك، وهو أنفع لك في دنياك أخرى. فلا تغتر بتهويل بعض الأطباء، بعض الأطباء يهولون للمريض إن فعلت كذا جرى كذا، فقد يكون المصيبين وقد يكون غير المصيبين، ولكن يجب على الأطباء أن يعلموا أن كلامهم معروف على شرع الله، فعليهم أن يتقوا الله وأن يتفقهوا في أمر طبهم وأن يكونوا مع المريض فيما ينفعه في دينه ودنياه وفيما يصلحه في أمر دينه ودنياه، لا أن يكونوا ممن يعين المريض على ضياع دينه. إن رأس مالك الصلاة، إذا ضيعتها ضيعت رأس مالك عياذا بالله. فاتق الله أيها الطبيب، وأعن أخاك المسلم المريض إعانة صحيحة. المرضى في كثير من المستشفيات ضائعون، مشغولون بالتلفاز، مشغولون بالتلفزيونات، لا يجوز وجود هذه الآلات المفسدة عند المرضى. المرضى بحاجة إلى قرآن، إلى أذكار، إلى عبادة، ولكن هكذا نقلد الأعداء ونصير متشبهين بالأعداء، متشبهين بالأعداء. الواجب أن يكون القائمون على المستشفيات حريصين على دين المسلم، على دين المسلم. فهنالك من الناس لا يهمه إلا أن يجد الأمور الدنيوية الملهية المغرية الجائدة للغفلة ويظن أنه هنا بالسعادة. وعلى المرافقين المرضى والقائمين بشؤونهم أن يتقوا الله في المرضى وأن يتعاملوا معهم فيما يتعلق بصلاتهم وطهارتهم. فبعض الناس لما يرى المريض في عجز عن كذا وفي ضعف في كذا لا يعلم ولا يحاول أن يساعده، بل يستحل أن يترك العبادة وأن يترك الطاعة، ستكون شريكا له فيما وقع فيه من ترك ما أوجب الله. كذلك أيضا المريض إن كان مقيما يصلي الصلاة الرباعية، وإن كان المريض مسافرا ذهب به إلى غير بلاده للعلاج أو لغيرها فيصلي ويحافظ على الصلاة في سفره ويصليها قصرا ولا يسهل أبدا أن يتلاعب بها. بعضهم لما يكون عند الكفار يستحي أن يصلي ويستحي أن يقول أين الخجلة، ويستحي أن يصلي أمامهم. يا مسلم اعتز بدينك، اثبت إسلامك وأظهر إسلامك وأنك رجل مع الله وأنك عبد الله وأنك ممن هداك الله، فاحمد الله أن تكون على هذا. فحذاري من الضياع لأمر المرضى، عياذا بالله. هنالك من المرضى من إذا شم المرض شما إن ترك الصلاة وتلاعب بأمره دينه المتعلق به في حال المرض، عياذا بالله. بعضهم إذا أصيب بالزكام أو السعال أو شيء من المرض الخفيف لم يبادر إلى الصلاة ولم يحافظ عليها بعذر أنه مريض. انظروا يا رجال، يا سبحان الله، سمعتم حديث الرسول: صلي قائما فإن لم تصطع فقاعدا، فإن لم تصطع فعلى جنب. سمعتم: فإن لم تستطع ولو بالإيماء أن يصلي إيماء برأسه. بل قال بعض العلماء: إذا عجز عن أن يصلي إيماء برأسه فليصلي إيماء بأصبعه، فإن عجز فليصلي بقلبه ينوي الصلاة وينوي أنه يأتي بما في الصلاة، ثم يكون قد أدى الصلاة. ما أذن لك أن تتركها إلا عند استيقاظ عقلك، ولكل امرئ ما نوى. ألا فليتق الله المسلمون في الفريضة الكبرى وفي الركن الأعظم بعد الشهادتين، الصلاة التي من تركها ولج في الكفر، عياذا بالله. فلنتق الله جميعا ولنحرص على المحافظة عليها. ما أذن للمسلم أن يترك الصلاة بها ولو كان بين يدي العدو، ولو كان بين يدي أعدائه يجالدونه، يريدون قتله، يريدون حزيمته، ما أذن لنا. قال الله في كتابه الكريم مخاطبا سيد الأولين والآخرين: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. هذه صلاة الخوف عند وجود العدو، فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وابت الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. انظر، ما رخص الله لنا ولا رخص لنبيه ولا لصحابة نبيه أن يتركوا الصلاة حتى تنتهي المعركة وحتى ينجلي أمر المعركة. لا، بل يصلون والمعركة قائمة والتلاقي حاصل، والقرب منهم للعدو أو من العدو منهم حاصل، تؤدى الصلاة. والعجيب أن هذه الآية فيها الأمر بصلاة الجماعة في صلاة الخوف ومع حضرة العدو وبحضرة العدو. أين المتلاعبون بصلاة الجماعة في المساجد؟ أين المتلاعبون من جيران المساجد بصلاة الجماعة؟ أين هم من هذا العصر الذي عند المجاهدين في سبيل الله ولم يقبله الله؟ لم يقبله الله، بل أمر الله بأن تؤدي الصلاة جماعة ولو كانوا بحضرة عدو. يا أيها الغافل انتبه على نفسك، انتبه على نفسك. بل الله يقول في كتابه الكريم: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم، إن جاء وقت الصلاة والمصلي خائف من عدو أو خائف من أمر، قال: فإن خفتم فرجالا. أتدرون ما معنى رجالا؟ أي صلوا مشاة، يصلي ناشيا. فرجالا أو ركبانا، أي صلوا ولو كنتم راكبين على ما تركبون عليه. قال: فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فأقيموا الصلاة، فإذا أمنتم فأقيموا الصلاة. ما أذن الله للمسلم المطارد بالعدو الذي يريد العدو أن يهلك وأن يقضي عليه، لم يأذن الله له أن يؤخر الصلاة حتى يأذن العدو ويسلم العدو ثم يصليها، لا، ولكن أمر بأن يصلي على أي حال، مستقبل القبلة أو غير مستقبل لها، يصلي وهو يجري وهو يمشي ويوضع إيماء بالركوع والسجود، ولم يأذن له أن يتركها ليأخرها فقط حتى يصليها في وقت الأمان. أين المتلاعبون بالصلاة وهم في عافية وهم في صحة وهم في أمن واستقرار وهم جيران بيوت الله يسمعون الأذان في الليل وفي النهار؟ الأذان على رؤوسهم، الأذان الذي تفتح له أبواب السماء، الأذان الذي يطرد شياطين الجن يطردهم. ومن أوصافنا ومن جيراننا وأبنائنا لا يتحرك لهم ساكن عند سماع الأذان وعند سماع الإقامة، كأنهم ليسوا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، كأنهم ما قبلوا الإسلام، كأنهم ما آمنوا بلقاء الله وبالحساب وبالحساب والسؤال والجواب والعقاب. ألا فليتق الله هؤلاء وليتوبوا إلى الله من غفلتهم ومن تلاعبهم ومن انحرافاتهم. فأداء صلاة الجماعة مع الجماعة واجب وفرض فرضه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. لا يجوز لأي مسلم أن يتخلف عن الجماعة إلا بعذر شرعي. من كان عنده عذر شرعي فذاك المعذور، والذي لا لوم عليه أما أن يكون التلاعب، النوم، الغفلة، أكل القار، الشجرة الخبيثة التي دمرت البلاد والعباد، هذه كلها مما يسوءه، لا منا يصلحه وإما يبعدك عن ربك، لا منا يجعلك قريبا منه. ألا أيها المسلمون، فلنتعاون على البر والتقوى ولنحرص على تحقيق العبادة على وجهها الأكمل ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تجعلنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم عليك الأمريكا والمعها، دمرهم تدميرا، خذهم من فوقهم ومن تحتهم. اللهم عليك بدولة اليهود، اجعلها غنيمة للمسلمين. اللهم عليك بدولة اليهود، اجعلها غنيمة للمسلمين. وآخر الصلاة.